اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة باب المواقيت. الحديث الأول عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ازددته لزادني. عبد الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن الحارث بن شمخ هزلي يكنى أبا عبد الرحمن شهد بدرا يعرف بابن أم عبد توفي بالمدينة سنة 32 وصلى عليه الزبير العوام رضي الله عنه ودفن بالبقيع وكان له يوم مات نيف 70 سنة من أكابر الصحابة وفقهائهم. يعني مما ذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان نحيفا جدا قصيرا جدا نحيفا جدا قصيرا جدا حتى كانوا يقولون أن الرجال الطوال لو جلسوا ربما يقاربونه قائد. يعني الرجل الطويل إذا جلس يقترب من عبد الله بن مسعود قائم. ومع ذلك كان إيه كما قال عمر رضي الله عنه كنيف ملئ علما بيت ملئ إيه ملئ علما. يعني قال حدثني صاحب هذه الدار دليل على أن الإشارة يكتفى بها عن التصريح بالاسم فكأنه قال حدثني رسول الله فقال حدثني عبد الله بن مسعود حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار ابن مسعود وتنزل أن الإشارة يكتفى بها عن التصريح بالاسم وتنزل أي الإشارة منزلته أي منزلة التصريح بالاسم إذا كانت معينة للمشار إليه مميزة له عن غيره. ماشي. وسؤاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أفضل الأعمال لماذا سأل؟ طلبا لمعرفة ما ينبغي تقديمه منه طلبا طلب التعليم إيه؟ يبقى هو سأل طلبا لمعرفة ما ينبغي تقديمه منه. وهذا دليل على إيه؟ على مسألة مقاصدية وهو إيه؟ أولويات. عند المصالح يقدم الإيه؟ الأهم منها في الأهم. ولهذا سأل عبد الله بن مسعود عن أفضل الأعمال بحيث لو تزاحمت المصالح قدمنا ما كان أفضل منه. يبقى ينبغي أن أعرف ما هو أفضل لكي أقدمه فهم عند تزاحم المصالح. قال لي طلبا وحرصا على علم الإيه علم الإيه على معرفة الأوتار. عندك على علم إيه وحرصا على إيه على معرفة الأفضل وحرصا على معرفة الأفضل ليتأكد القصد. يعني عندنا الأصل بس هي ملهاش معنى الأصل. وحرصا على علم الأفضل على معرفة الأفضل. ماشي. المعرفة والعلم قريبين بس الأصل والأفضل بعيدين. وحرصا على معرفة الأفضل ليتأكد القصد إليه وتشتد المحافظة عليه. ويبقى برضه ده دليل لمسألة أن إذا تزاحمت المصالح قدمنا أعلاه إلا من استطع الجمع بينه. طيب قال لي والأعمال هنا لعلها محمولة على الأعمال البدنية كما قال الفقهاء أفضل عبادات البدن الصلاة واحترزوا بذلك عن عبادات المال واحترزوا بذلك عن عبادات القلب فإن أفضل العبادة في القلب الإيمان. طيب، وقد تقدم لنا كلام في العمل، هل يتناول عمل القلب أم لا؟ فإذا جعلناه مخصوصا بأعمال البدن تبين من هذا الحديث أنه لم يرد أعمال القلوب، فإن من عملها ما هو أفضل كالإيمان. وقد ورد في بعض الحديث ذكر الإيمان مصرحا به عن الإيمان، زي إيه؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله وجهاد مع رسوله. أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد، فذكر الإيمان أنه أفضل الأعمال. فتبين بذلك الحديث أنه أريد بالأعمال ما يدخل فيه أعمال القلوب، وأريد بها في هذا الحديث ما يختص بعمل الجوارح. الحصل عندي في الآخر لفظ العمل ما هي حقيقته؟ هل هو حقيقة لفظ العمل أنه مختص بأعمال الجوارح، أم أنه إيه وضع ليشمل أعمال القلوب مع أعمال الجوارح؟ طيب، لو جعلنا مسمى، لو جعلنا العمل عاما يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، هذا تفسير، هذا تفسير العمل بهذا المعنى العام يتناسب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي العمل أحب إلى الله، أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله وجهاد مع رسوله، فذكر أعمال القلوب وذكر أعمال الجوارح. واضح؟ طيب، لو سرنا مع هذا الاتجاه، لو سرنا مع هذا الاتجاه أن لفظ العمل يعم الإيه؟ الجوارح والعمل القلب، يبقى عندما يقول أي العمل أحب إلى الله فيقول الصلاة على وقتها، يبقى هنا هنحتاج إلى ما يسمى بقضية التأويل وقصر العام على بعض مسمياته، وأن لفظ العام وإن كان يتناول عمل القلوب ويتناول عمل الجوارح، لكن المراد به هنا عمل الجارحة بدليل جواب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر إيه؟ الصلاة على وقتها، ولم يذكر ما هو أفضل من الصلاة من أعمال القلوب الذي هو الإيمان. واضح؟ طيب، يبقى احنا أمامنا أحد أمرين، إما أن نتجوز، إما أن نتجوز في لفظ الأعمال، وإما أن نتجوز في لفظ الصلاة. فلو تجوزنا في لفظ الأعمال نقول إيه؟ الأعمال عامة، والنبي صلى الله عليه وسلم حملها أو قصرها على بعض أفرادها، فالمقصود أفضل أعمال البدن الصلاة على وقتها، يبقى تجوزنا في قصر العام على بعض أفراد. أو نتجوز في لفظ الصلاة، فكان نحمل الأعمال على ما يعم القلوب والجوارح، يبقى أفضل أعمال القلوب والجوارح الصلاة على وقتها، أي بعد الإيمان، نقدم محذوفا الصلاة على وقتها أي بعد الإيمان. هذا لو جعلنا هتتجوز في أحدهم الأمحال، هتتجوز في أحدهم الأمحال، إما تقول أفضل أعمال، أفضل الأعمال أي أعمال البدن الصلاة على وقتها، أو أن تقول أفضل الأعمال سواء كانت من أفعال القلوب أو من أفعال الجوارح الصلاة على وقتها أي بعد الإيمان. طب لماذا نتجوز؟ للدليل الذي دل على أن الإيمان أفضل من الصلاة. واضح؟ المقدر المعزوف أفضل من أن نقول هي المجازة. لا، هو عندنا عندنا التخصيص والإضمار، التخصيص أولى من الإضمار، التخصيص أولى من الإضمار. يعني لو أنت تريد أن ترجع من جهة الأصول، التخصيص أولى من الإضمار. عندكم إشكال فيما كنا؟ وقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، نستطيع أن نقول أن على هنا بمعنى على ميقاتها عنده، هذا الحديث على وقتها، على وقتها أو على ميقاتها، نستطيع أن نقول على هنا بمعنى فيه. بمعنى في الصلاة في وقتها. طبعا ولا شك أن لفظ على يعطي من المعنى ما لا يعطيه، يعني هو يعطي معنى الظرفية وزيادة، يعني لفظ على يعطي معنى الاستمكان التمكن، لفظ على يعطي معنى الايه التمكن، معنى التمكن هذا في تعطي معنى الظرفية فقط، لكن على هنا إذا جعلناه بمعنى فيه فهي تعطي الظرفية مع زيادة الايه التمكن. طيب الشيخ رحمه الله كان يقول لي على هنا بمعنى فيه، قال ليس فيه ما يقتضي أول الوقت أو آخره، لماذا؟ لأن على هنا بمعنى فيه، والصلاة في وقتها، الصلاة في أول الوقت هي في الوقت، والصلاة في آخر الوقت هي في الوقت، والصلاة فيما بينهما في الوقت، وكأن المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت خارج الوقت. يبقى لو كان المقصود بالصلاة في أول وقتها يبقى يفترز بها عن تأخير الصلاة حتى ولو كانت في الوقت، فهم؟ لكن لو جعلنا فيه للظرفية فيشمل أول الوقت وآخره، يبقى احتراز عن إيقاع الصلاة خارج الوقت قضاء، واضح؟ وكأن المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت أي الصلاة خارج الوقت قضاء، فإنها لا تتنزل هذه المنزلة، يعني ليست الصلاة قضاء كالصلاة في أداء. تفصيل يكون بين مباحين وإخراج الصلاة عن الوقت محرم، كيف يكون؟ هذا إيراد جيد، هذا إيراد جيد، بس خلي بالك من شيء، يعني هو إيراد جيد، يعني هو سئل عن أفضل الأعمال، سؤال عن أفضل الأعمال، فأفعل التفضيل التفضيل المشترك ماشي، فيكون هذا مباح وهذا مباح ويفضل بينهما، هذا إيراد وارد، إيراد وارد، أو نقول أن أفعل التفضيل خرجت على غير بابه، كما أقول المؤمن خير من الكافر، فهم؟ والكافر لا يشارك المؤمن في ايه في شيء من الخير، ماشي. فانها وقد ورد في حديث اخر الصلاه لوقتها، وهو اقرب لان يستدل به على تقديم الصلاه في اول الوقت من هذا اللفظ. خلي بالك من الشيخ يتعامل من جهه الدلاله اللغويه، يبقى الصلاة على وقتها لو حملنا على بمعنى فيه فهذا يقتضي ايه ايقاع الصلاة في اي جزء من اجزاء الوقت، ويفترض به عن ايقاع الصلاة خارج الوقت. طب الصلاة لوقتها، الصلاة ايه لوقتها، اللام هنا ما معناها؟ هم ذكروا أن اللام تأتي بمعنى التأكيد، اللام تأتي بإيه لمعنى التأكيد، ولو قلنا هي للتأكيد يكون معناه كفي إيه يكون كفي. طيب يعني أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، قالوا في هذا المثال أن اللام هنا إيه للتأخير، يعني أقيم نص. طيب اللام هنا بمعنى عند، اللام هنا بمعنى للتأخير، يعني أي بمعنى عند، يبقى أقيم الصلاة عند وقتها، عند إيه عند وقتها، وهذا يقتضي أن يكون المقصود أول الوقت، ماشي. أنا ذكرت لك قلت أن المعاني تزوقية، اللام هنا قالوا اللام هنا إيه للتأكيد بمعنى عنده، يعني أقم الصلاة عند دلوك الشمس، أقم الصلاة أو الصلاة لوقتها أي عند وقته، واضح؟ وربما ذكروا عبارة أخرى في هذا، قالوا اللام يؤتى بها الاستقبال، لمعنى الايه؟ الاستقبال. والمعنى أقم الصلاة مستقبلا بها وقتها، وهذا لا يكون إلا إذا وقعت الصلاة أول. أنا أستقبل أول وقت الصلاة بالصلاة، واضح؟ الظهر يؤذن الساعة كام؟ الثانية عشر مثلا، أنا أستقبل الساعة الثانية عشر بالصلاة، أستقبل الوقت بالإيه؟ بالصلاة. هذا يقتضي أن تقع الصلاة في إيه؟ في أول الوقت. هذا قيل أيضا في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات لعدتهن، وهي لا تستقبل عدتها إلا إذا وقعت الطلاق في طهر لم تجامع، يبقى من أول لحظة وقع الطلاق هي في العدة، فهم؟ فقالوا اللام تفيد معنى الاستقبال، بهذا المعنى أنها تبدأ مستقبلة لعدتها، ماشي؟ وهذا أيضا قريب من معنى عند الذي ذكرناه، بل هذا أولى يعني على كل يعني عبارة ممكن يبقى أقم الصلاة لدلوك الشمس أي عند دلوك الشمس، أو تستقبل به دلوك الشمس، يعني عندما يوجد الدلوك تستقبله بالإيه؟ بالصلاة، فيكون هذا الصلاة في أول إيه؟ في أول وقته. يبقى احنا دلوقتي إذا كنا نتعامل مع ألفاظ لغوية، فأيهما أدل على معنى أول الوقت؟ على ولا اللام؟ اللام، لأن على بمعنى في وفي متسعة، تتسع الوقت كله، لكن اللام إذا حملناها على معنى عند اللي هو معنى التأقيت، لو حملناها على معنى الاستقبال على الوجه الذي ذكرناه، فهم؟ فهذا يقتضي أن الصلاة تقع في إيه؟ في أول الوقت. وقد اختلفت الأحاديث في فضائل الأعمال وتقديم بعضها على بعض، والذي قيل في هذا إنها أجوبة مخصوصة لسائل مخصوص، هذا تعرفونه جيدا، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال الصلاة على وقته، وسأله آخر أفضل الأعمال فقال إيه؟ الإيمان بالله، وسأله آخر فقال الجهاد في سبيل الله، سأله آخر عن أفضل الأعمال فقال ذكر الله، واضح؟ فإذا جمعت أنت هذه الحديث تقول أيهما أفضل، الصلاة على وقتها ولا ذكر الله كما ورد في الحديث الآخر، ولا الإيمان بالله كما ورد في الحديث الآخر، ولا الجهاد في سبيل الله كما ورد في الحديث الآخر، ماشي؟ كيف تجيب عن هذه؟ والذي قيل في هذا أجاب بأحد جوابين، الجواب الأول أنها أجوبة مخصوصة لسائل مخصوص، يبقى التعدد في الجواب لتعدد السائل وتعدد أحوال السائل. هذا أفضل أعمالك أنت، أفضل أعمالك أنت الجهاد في سبيل الله، لكن أنت أفضل أعمالك ذكر الله، طب وهذا الثالث أفضل أعماله الصلاة على وقته، فيبقى تعدد الجواب لتعدد أحوال السائلين. وهذا يدلنا على شيء، أن يعني الأعمال قد تتفاوت في فضله، يعني العمل يكون واحدا بس يكون من زيد أولى منه من عمرو، وثوابه، وهذا الفعل إذا وقع من زيد يكون ثوابه أكثر مما لو وقع من إيه؟ من عمرو. يعني مثلا عندنا عالم وعندنا حاكم، الحاكم لو قضى ليله في الفصل في الخصومات وإدارة الشؤون، فهم؟ والعالم إذا قضى وقته في النظر في مسائل العلم، فهم؟ فعل العالم يعني لو أن الحاكم انشغل بالعلم، فهم؟ والعالم انشغل بغير العلم، فهم؟ لا، العلم من العالم أفضل مما لو انشغل بغير العلم، والحكم من الحاكم أولى من أن انشغل بغير الحكم. واضح؟ لا، هو يعني ذكر الله منك أفضل من الجهاد. لكن العلم مختص بالعلم، ولكن الصلاة ليست مختصة بالعلم المسلم دون غيره. لا، احنا قلنا هنا ايه؟ ان هذا لاختلاف احوال السائلين، لاختلاف احوال الايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر الى هذا السائل فوجد ان انشغاله بالصلاة افضل مما لو انشغل بشيء آخر، وهذا انشغله بالذكر أفضل مما لو انشغل بأمر آخر، وهذا شجاع لو صرف قوته إلى الجهاد يكون هذا أفضل مما لو صرف طاقته في ذكر الله. واضح؟ فهذا الجهاد منه أولى من الذكر، وهذا الذكر منه أولى من والشيخ يأتي بالمثال، يأتي بهذا المثال أصلا. واضح؟ قلنا تعدد الأجوبة يجمع عنهم أحد جوابين، إما إيه؟ أنها أجوبة مخصوصة لسائل مخصوص، يبقى التعدد بسبب تعدد أحوال السائلين. واضح؟ أو هذا هو الجواب الثاني، أو من هو مثل لسائل، هي أجوبة مخصوصة لسائل مخصوص، أو من هو في مثل حاله. يعني أنت ومن كان على شكلتك فذكر الله أولى في حقكم، وأنت ومن على شكلتك انفاق المال أولى، وأنت ومن على شكلتك الصلاة أولى. هذا هو الجواب الأول. يعني قيام الليل من زيد وانشغال عمري بالعلم، قد يكون العلم من عمر أولى من أن ينشغل بالإيه؟ بقيام الليل، والعكس. طب الجواب الثاني، أو هي مخصوصة ببعض الأحوال التي ترشد القرائن إلى أنها المراد. لا، هي الجواب الثاني يقول الأعمال لا تتفاوت باختلاف الأشخاص، بل تتفاوت باختلاف الأحوال والأوقات. طب اشرح لي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم في تجهيز جيش العسرة، واحتاج إلى المال، والدولة تحتاج إلى المال، ونحتاج أن نجهز الجيش، يبقى أفضل الأعمال في هذه اللحظة هو إنفاق المال. واضح؟ هو مش اختلاف أشخاص، اختلاف أحوال. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في عام الخندق وقد حوصر، احنا معرضين للموت، يعني إنفاق المال لن يهدي، احنا الآن محتاجين من إيه؟ من يقاتل بنفسه. يبقى هنا الجهاد أفضل من إنفاق الإيه؟ المال. يعني في الخندق والحصار والكفار يهجمون على المدينة، لا، يعني نحتاج إلى من يحارب، فيكون الجهاد هنا أفضل من إنفاق المال. واضح؟ أو هي مخصوصة ببعض الأحوال التي ترشد القرائن إيه؟ إلى أنها لا المراد. ومثال ذلك أن يحمل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ قالوا: ماذا يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. فهم؟ يعني لو فرضنا مثلا، توجه على أي شيء؟ على اختلاف الأشخاص ولا اختلاف الأحوال؟ لو على اختلاف الأشخاص مثلا هو يوجه، لو هنفصل باختلاف الأشخاص وفسروا بذكر الله تعالى على أن يكون ذلك أفضل الأعمال بالنسبة إلى المخاطبين بذلك، أو من هو في مثل حالهم، أو من هو في صفاتهم. يعني مثلا أنت رجل لا ينتفع بك في الحرب، لست قويا، لا ينتفع بك في الحرب، ولست صاحب مال حتى ينتفع برفقتك، فيبقى أفضل الأعمال في حقك وفي حق من كان على شكلتك ذكر الله. قال لي: طب ولو خطب بذلك الشجاع، يبقى أفضل الأعمال الجهاد. طب ولو خطب بذلك أصحاب الأموال، يبقى أفضل الأعمال النفقة. يبقى اختلف الجواب باختلاف إيه؟ باختلاف الأشخاص. طب باختلاف الأحوال، نحن الآن لسنا في حاجة إلى النفقة، ولسنا في حاجة إلى الجهاد يبقى أفضل الأعمال ذكر الله، ولو كنا في حاجة إلى المال يبقى أفضل الأعمال النفقة، ولو كنا في حاجة إلى الجهاد يبقى أفضل الأعمال الجهاد. توجهه باختلاف الأشخاص أو باختلاف الأحوال. قال: ولو خطب بذلك الشجاع الباسل المتأهل للنفع الأكبر في القتال لقيل له الجهاد، ولو خطب به من لا يقوم مقامه في القتال ولا يتمحض ولا يتمحض، هكذا عندك يعني لا يخلص حاله لإيه؟ اقرأ لصلاحية التبتل لذكر، لصلاحية التبتل لذكر الله تعالى، وكان غنيا ينتفع بصدقته بصدقة ماله لقيل له الصدقة. واضح؟ ولا يتمحض حاله لصلاحية التبتل. التبتل بمعنى ايه؟ الانقطاع. الانقطاع، الانقطاع لذكر الله. وهكذا في بقية احوال الناس، وقد يكون الافضل في حق هذا مخالفا للافضل في حق ذا، مش هذا ذكرناه؟ بحسب ترجيح المصلحة التي تليق به. لو أردت الأمثلة في الأمثلة كثيرة، لو أن رجلا يجيد السباحة يقف على شط بحر ووجد غريقا، الانشغال بذكر الله ولا الانشغال بإنقاذ الغريق؟ واضح؟ طيب من لا يرسل السباحة ينشغل بالدعاء، هو لا يملك إلا هذا، ينشغل بالدعاء، لكن هذا ينشغل بالسباحة وينقذ الغريق. طيب قال: وأما بر الوالدين فقد قدم في هذا الحديث، فقد قدم في هذا الحديث على الجهاد، وهو دليل على تعظيمه. فقد قدم أم تقدم؟ فقد قدم في هذا الحديث، تقدم ماشي قريبا، وهو دليل على تعظيمه، لأن الجهاد عظيم والمقدم على العظيم عظيم. ولا شك أن إيه، أقرأ عندك، أن أتاهما بغير ما يجب ممنوع منه. أكمل: وأما ما يجب من البر في غير هذا فهو يغطي إشكال كثير. طيب خلي بالك من شيء، لو نريد نشرح العبارة سريعا: ولا شك أن أذاهما بغير ما يجب ممنوع منه. ويجب إزاي الوالدين؟ حتى في المعصية لا تأذي، لا تأذي على مطاعتهما، لا الأذى، الأذى على مطاعتهما، هو ممكن أحمله على معنى آخر. لو كان الأب كافرا يقاتل ابنه المسلم في الحرب، هنا يتعين عليه إيه؟ أن يؤذي والده. واضح؟ وهذا وقع من أبي عبيدة بن الجراح عندما قتل والده في الحرب، هذا إذاء، بس إذاء واجب. مثال آخر اللي هو في مثلا، لو فرضنا مثلا يعني لو تصورنا بعض الحدود، بعض الحدود يعني مثلا لو أن رجلا زنى ببنته مثلا، أو يعني وقع، يعني وقع حد، ممكن يعني يكون الابن سبب استيفاء هذا الايه، الحد، هذا من الإزاء، من الإزاء الواجب، هذا من الإزاء، من الإزاء الواجب. على كل الإزاء الواجب لو تمت. طيب وعندي الإزاء المحرم، وهذا هو الأصل، الإزاء الايه، الإزاء المحرم. يقول الشيخ: ولا شك أن أذاهما بغير ما يجب ممنوع منه، بإذاء الوالدين في غير هذا ممنوع منه، وأما ما يجب من البر في غير هذا، في حق غير هذا إيه؟ عندي في غير هذا، ففي ضده إشكال كبير. ايه وجه الاشكاليه يا مولانا؟ ان الرجل يضبط انه غير مضبوط في الشرع. ابتداء نقول ان بر الوالدين منهما هو واجب ومنهما هو مندوب. بر الوالدين منهما هو واجب ومنهما هو مندوب. والشرع لم يحد حدا في القدر الواجب وفي القدر المندوب. فالإشكال الكبير في إيه؟ في ضبطه، أن الشرع لم يضع فيه ضابطا. طب أنا عندي قاعدة شرعية تقول أن ما لم يضع الشارع له ضابطا يرجع إلى العرف في إيه؟ في ضبطه. واضح؟ يبقى ما لم يضبطه الشرع يضبطه العرف. قال لي طب وهذه أيضا الإشكال هنا أيضا، لماذا؟ لأن العرف مختلف، العرف غير ثابت، العرف غير يعني ما يعده العرف من البر الواجب فهو واجب، وما يعده العرف من البر المندوب فهو مندوب. بس العرف أيضا في هذا أيضا غير منضبط. لماذا؟ لأنه يختلف باختلاف حال الابن واختلاف حال الوالد. يعني والد فقير، والد غني، بر الفقير ليس كبر الغني. والد صحيح ووالد مريض، بر هذا يختلف عن بر ذات، صح كده ولا لا؟ وفي والد مريض ويقوم بحال نفسه، ومريض لا يقوم بحال نفسه، لا يستقل بطعامه ولا بشرابه ولا بطهوره، هذا بره أيضا يختلف. يبقى العرف نفسه غير منضبط، يعني الشرع لم يضع ضابطا والعرف منضبط، يختلف باختلاف الايه؟ احوال الابناء، ماشي، واحوال الاباء. بر الابن المسر يختلف عن بر الابن المعسر، واضح؟ فلعل هذا هو ما يشير اليه الشيخ من الاشكال الكبير، ان الشرع لم يضع حدا بين البر الواجب وبين البر المندوب، والعرف ولو رجعنا الى العرف فهم لا نجد حدا فاصلا بين الواجب وبين المندوب. في غير هذا الشيء. نعم. في غير هذا إشارة اللامازن. ترك إزاء الوالدين واجب، وترك إزاهما فهم؟ ترك إزاهما يصدق بالبر، يصدق بالبر الذي هو واجب، ويصدق بالبر الذي هو مندوب، فهم؟ تحديد الواجب والمندوب من ذلك فيه إيه؟ فيه إشكال كبير. قوله هو ما يدوم في حق غير هذا، يعني قول يعني يقصد بذلك فك الأذى. أنا عندي دلوقتي الإزاء، إزاء الوالدين حرام، طب ترك الإزاء يصدق بماذا؟ بترك الإزاء، ترك الإزاء هذا بالبر، هذا البر أي شيء يجب منه، يعني كأنه يقول ما هو الحد الفاصل بين ما يجب وبين ما ما يستحب في حق غير هذا، يعني في حق غير ترك الإزاء، في غير حق هذا ليس عنده صح. نعم. وأما إيه؟ ما يجب من البر في غير هذا، في غير هذا كلمة حق أظنها يعني قولهم في حق على ماذا أحمد المنان هو إيه؟ يتكلم عن اختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص. ولا شك أن أذاهما بغير ما يجب ممنوع منه، وأن ما يجب من البر في غير هذا كنا نتكلم عن الأفضلية في حق الأشخاص، اختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص الأفضلية تتفاوت. صحيح. فقوله في حق غير هذا، في حق غير من ذكر أولا مثلا، مثلا أن البر في حق هذا غير البر في حق هذا مثلا. لا لا، خلاص انفصلنا عن هذا، احنا لا زال يتكلم عن هذا، ولا زال يتكلم عن هذا. وقاله قوله وما بر الوالدين، فقد قدم في هذا القدرة في هذا الحديث على الجهاد. قوله كان يتكلم عن احوال الناس. لا هو هو اي العمل احب الى الله، تكلم على هذه القضية، وان اجوبة النبي صلى الله عليه وسلم تعددت. لماذا تعددت؟ اما اختلاف الاشخاص او اختلاف الاحوال. ثم بدأ الصلاة على وقتها، تكلم على أن الصلاة خلاص انفصلنا القضية وانتهت خلاص. هو النبي أجابك أنت بالصلاة على وقتها، وأجاب هذا بجواب آخر وهذا بجواب ثالث، لماذا؟ إما لاختلاف الأشخاص أو لاختلاف الأحوال. انتقلنا للكلام على الصلاة لوقتها، على بمعنى فيه، والصلاة لوقتها اللام للتأكيد، وأن الثانية أدل على أول وقت من الأولى. ماشي. انتقلنا إلى قضية أخرى وهي قضية بر الوالدين، وأنه قدم هذا الحديث على الجهاد، وهذا يدل على أفضلية بر الوالدين. طيب، بر الوالدين، الشيخ يقول لك بر الوالدين مطلوب، ونحن نقطع بأن منه مندوب ومنه واجب. الإشكال الكبير في إيه؟ خلاص كلام الشيخ في حد الواجب وضبط الواجب عند المندوب. قال: وأما ما يجب من البر ففي ضبطه إشكال كبير. في غير هذا أزاهما بغير ما يجب، إشارة إلى هذا. ماشي، ما هو عندي مرتبة، يجوز لك أن تؤذي الوالدين إذا كان هذا الإزاء واجبا بالشرع، وما سوى ذلك فهو في دائرة البر. في غير هذا فهو في دائرة البر المطلوب، ندبا ولا وجوبا؟ بعضه ندبا وبعضه وجوبا. ما هو الحد الفصل بين هذا وذاك؟ إشكال كبير. ماشي، أظنها هكذا واضح. الشيخ لما يقول إشكال كبير يبقى إشكال كبير، لأنه الشيخ أصلا يعني بضبط المسائل، هو من عناية الشيخ أنه يعني بضبط المسائل، فهو لما يقول لك في ضبطه إشكال كبير مو هو كذلك. الشيخ رفع الصوت على الأم لأن تلبس الحجاب إذا كان يرى فيه يعدد الأداء. طبعا لا يشوف بصد المسائل الجزئية، يعني هذه مسائل جزئية، يعني ينظر فيها برضه في الفقه، وينظر فيها في المصلحة المترتبة، ينظر فيها في المصلحة إيه المترتبة. وحديث أسماء قالت: يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ هي كافرة. إن أمي قدمت علي وهي مشركة وهي راغبة، راغبة في أن يعني تكون معي، يعني أفأصلها؟ قال: نعم أصل أمي. برضه تنظر فيه إلى المصلحة. أما الجهاد في سبيل الله فمرتبته في الدين عظيمة، والقياس يقتضي أنه أفضل من سائر الأعمال التي هي وسائل. وهذا الحديث جمع بين إيه؟ يعني الشيخ برضه له حس مقاصدي، يقول لك الأعمال تنقسم، كان الشيخ يقول لك كذا، الأعمال تنقسم إلى مقاصد ووسائل، وهذا الحديث جمع بين أشرف المقاصد وأشرف الوسائل. فأشرف المقاصد على الإطلاق الإيمان بالله، وأشرف المقاصد المقيدة بأنها من أعمال الأبدان الصلاة. واضح؟ فالصلاة من أشرف المقاصد، والجهاد في سبيل الله من أشرف الوسائل. لماذا؟ لأن الجهاد وسيلة إلى تثبيت الإيمان وتقوية الإيمان ومحق الشرك. واضح؟ فإذا كان الإيمان هو أعظم المقاصد فالوسيلة إليه تكون من أعظم الوسائل. الجهاد في سبيل الإيمان بالله أعظم المقاصد، والجهاد في سبيل الله وسيلة إليه، والوسيلة إلى أشرف المقاصد تكون من أعظم الوسائل. واضح هذا الكلام؟ والقياس يقتضي أنه أفضل من سائر الأعمال التي هي وسائل. فإن العبادات على قسمين، منها ما هو مقصود لنفسه، ومنه ما هو وسيلة لغيره. وفضيلة الوسيلة بحسب المتوسل إليه، يعني المتوصل إليه أيضا، بمعنى المتوصل إليه. نعم، متوصل إليه، أضفت إليه لا، هي المتوصل إليه، بس هي ممكن يعني المتوصل إليه بمعنى المتوصل إليه بالصوت. ماشي. فحيث تعظم فضيلة المتوسل إليه تعظم فضيلة الوسيلة. ولما كان الجهاد في سبيل الله وسيلة إلى إعلان الإيمان ونشره وإخمال الكفر وضحضه، كانت فضيلة الجهاد بحسب فضيلة ذلك، والله أعلم. واضح؟ يعني طبيعي يرى أن الجهاد من الوسائل، إذا بحيث إذا استغني عنه بالدعوة مثلا، بوسيلة أخرى. نعم. يصون عنه بوسيلة أخرى. ليس مقصودا من ذاته يعني يضعه هكذا. والكل يراه هكذا. يعني الكل يراه ليست وجهة نظر أخرى يعني. في معنى الجهاد ليس مقصودا لذاته يعني قتل الناس ليس مقصودا لذاته فهم وإنما مقصود لنشر إيه؟ لنشر الدين. لو فرضنا أن نشر الدين حصل بطريقة أخرى نسلك الطريقة الأخرى. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية كان أول شيء يدعوهم إلى إيه؟ إلى عبادة الله وحده. فإنهم أطاعوا انتهى الأمر. طب وإن لم يطيعوا خيرهم بين الجزية وبين يعني لو رضوا بالجزية لا يقاتلهم، لو رضوا بالإيمان لا يقاتلهم، لو رضوا بالجزية لا يقاتلهم، لو أوبوا هذا وهذا تعين الجهاد. يعني المقصد هنا ما الكفر وبعده. نعم. ووسيلة الجهاد. ووسيلة الجهاد. وهي أفضل وسيلة. هي أفضل وسيلة لأنها وسيلة الأفضل مقصد. مثل الماء والتيمم للصلاة هذا وسيلة والعبادة. هذا يتفق مع المذهب الحنفي أكثر. يعني أبين لك يعني مثلا الحنفية يقولون الصلاة عبادة مقصودة لذاتها والطهارة وسيلة إليها، ولذلك نحن نشترط النية في المقاصد ولا نشترط النية في الوسائل. ماشي. ولا أراك توافق على هذا. ماشي. إيه؟ لا لا لا أنا فيه. أنا أدعي أني شافعي. أدعي لو كنت أعلم المذهب كنت أقول أني شافعي أنا. لكن أنا لا أحاول أن أتعلم يعني. عن عائشة الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمرطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. نقف وقفات سيسيرة مع الحديث ثم نقرأ كلام الشيخ لأنه هو الشيخ بعض الأشياء يمر عليه. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر. طبعا هذا الحديث أورده المصنف لماذا؟ ليبين لنا وقت الفجر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في أول يصلي الفجر في أول وقته حتى أنه كان يصلي وكان يصلي القراءة وينتهي من هذه الصلاة وما وإيه وظلمة الليل مختلطة بضوء النهار بحيث تكون ظلمة الليل أكثر بحيث أن النساء كان يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم وينصرفن ولا أحد يعرفهن. واضح؟ يبقى أنت تعرف مسألة التغليس والإسفار، هل نصلي الفجر في أول وقته فهذا هو التغليس ولا نصلي في جزئه الأخير عندما يسفر النهار ويتضح الرأي. فماذا الشافعي رحمه الله التغليس وماذا أبي حنيفة الإسفار. طيب لقد كان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن. التلفع يكون في الرأس، يكون في الإيه؟ في الرأس. والشيخ فسر المرط بأنه إيه؟ مرط بأنه ثوب من خلز. طب إذا كانت النساء متلفعات مغطيات لرؤوسهن بهذه الأثواب هم لا يعرفن لا بالليل ولا إذا كانت هي مغطية لرأسها ووجهها بالمرط فهي لا تعرف بالليل ولا بالنهار. ماشي. طيب هذا يعني سنحتاج إليه في شرح الحديث. المعنى كالآتي: هن متلفعات بمروطهن. هذه حكاية للواقع والواقع أن هؤلاء النساء التي كان التي يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا حالهم، هذا إخبار عن الحال. لكن لو فرض أنهن غير متنفعات، لو فرض ذلك لكان لا أحد يراهن من الغلس، أي بسبب الغلس، واضح؟ وإلا خرج الحديث عن الدلالة على الصلاة في أول الوقت. يبقى هن متنفعات بمروطهن بحكم الواقع، وربما لا يعرفن بسبب التلفع بالمروط، واضح؟ ومع ذلك لو فرض أنهن غير متنفعات ما كان يعرفن أحد بسبب الغلس. كده واضح المعنى؟ نعم. لأن بعض العلماء قال لك ما يعرفهن أحد من الغلس، ما المقصود بعدم المعرفة؟ هل عدم المعرفة لأشخاصهن، ولا عدم المعرفة رجالهن أم نساء؟ طيب، على المعنى الثاني لا يعرفهن أحد، هو يرى أجسام، لا تعرف هذه الأجسام لرجال هي أم لإيه؟ لنساء، لشدة الإيه؟ الغلس. طب ما الذي يحمله على هذا المعنى؟ يقول متنفعات بمرطهن يمنع من أن إيه؟ من أن تعرف أشخاصهن، سواء كنا بليل أو بإيه؟ بنهار، فلشدة الغلس لا هذه أجسام نراها، لكن لا نعرف هي لرجال أم لنساء، هذا لشدة الإيه؟ الغلس. المعنى الثاني يقول لا، نحن نعلم أنهن لنساء، لكن لا نستطيع أن نميز زينب من هند لأجل الإيه؟ لأجل الغلس. طب إذا كنا متنفعات بمرطهن، يقول ممكن تعرف من مشيتها، تعرف من هيئتها، واضح؟ امرأة طويلة فمعروف أن هذه الطويلة مثلا سودة من جزامة رضي الله عنه، أو أن هذه القصيرة فلانة، أو أن هذه ممكن تعرف بهيئتها. لكن إحنا يعني المحمل الذي ذكرناه في الأول ربما يكون هو الأولى، يعني لا متنفعات بمرطهن فلا يعرف، لكن إذا فرض أنهن غير متنفعات ما كان أيضا يعرفنا بسبب الغلس. طيب نقرأ. قال الشيخ المروط هذا من كلام الشيخ عبد الغني صاحب العمدة، المروط أكسية معلمة، يعني فيها أعلام خطوط تكون من خز، الخز نوع من الحرير، وتكون أيضا من منصوف، يبقى هي أكسية معلمة فيها أعلام خطوط تكون من خز وتكون إيه؟ منصوف، ومتلفعات متلحفات ملتحفات. أنا عندي متلحفات بس يعني ملتحفات أحسن، ماشي؟ والغلس اختلاط الصبح، ضياء الصبح بظلمة الليل، اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، بحيث تكون الظلمة أكثر، بحيث تكون الظلمة إيه؟ أكثر. وفي هذا الحديث حجة لمن يرى التغليس في صلاة الفجر، والمقصود التغليس هو الصلاة في أول وقت الإيه؟ الفجر. يختلط كثير من ظلمة الليل بقليل من ضوء النهار، قال وتقدموها في أول وقتها لا سيما. طيب يعني ينصرفن ولا يعرفن ده أحد بسبب الغلس، كيف هذا؟ كيف يدل هذا على أن النبي كان يصلي في أول وقت؟ ماشي؟ قال لك لا سيما مع ما روي من طول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح. كده واضح الكلام؟ روي أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة، ومع ذلك انصرفنا ولا يعرفنا من الغلس. قال وهذا مذهب مالك والشافعي، التغليس مذهب مالك وإيه؟ والشافعي. وخالف أبو حنيفة ورأى أن الإصفار بها أفضل، لحديث ورد فيه أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. يعني مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يؤخر من صلاة الفجر حتى تصلى في إيه؟ عندما يكون ضوء النهار أكثر. طيب مذهب مالك والشافعي رحمه الله أن التغليس أفضل، لماذا؟ قال لي لهذا الحديث ماشي. ومن الغلس، من هنا سببية أي بسبب الغلس، ولأحاديث أخرى وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر أحواله وغالب أحواله أنه كان يصلي في أول وقت الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يداوم على إيه؟ على فعل المفطور ماشي. طيب بقي لنا أن نجيب عن دليل أبي حنيفة، أسفروا بالفجر فإنه إيه؟ أعظم للأجر. قال هذا الحديث رواه أصحاب السنن وصححه بعض أهل العلم بالحديث. طب كيف نجيب عنه؟ الجواب الأول أن بعض العلماء قال بتضعيف زي البهق، وقال أن هذا الحديث اختلف في متنه واختلف في سنن. يبقى بناء على هذا تستطيع أن تجيب لو أنك يعني تبنيت هذا المذهب أن هذا الحديث ضعيف بناء على قول البيهقي، يبقى تجيب أن هذا الحديث إيه؟ ضعيف ولا يعارض ما ثبت من التغليس في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده جواب إيه؟ أول. عندي عدة أجوبة في الحاشية. مثلا الجواب الثاني قال أنه محمول على تحقق طلوع الفجر. يعني إيه معنى هذا الكلام؟ معنى أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، ليس معناه أن تؤخر الفجر إلى أن يتضح النهار ماشي؟ ليس معنى هذا، ولكن معنى أسفروا بمعنى تحققوا من طلوع الفجر. إيه؟ ممكن يقال هذا، وطبعا من أن يقمن على الوجوب. ذلك مرتبط بالعظمية فقط. يعني هو يعني أنت رأيت الفجر، أنت رأيت إيه الفجر، يبقى دخل وقت الفجر. التحقق أمر إيه؟ أمر زائد، يبقى هو أمر بمزيد تحقق. يعني أنت الآن ثبت عندك أنك رأيت الفجر، فتنتظر ولا تصلي عند مع أول إدراك للفجر، لا تصلي مع أول إدراك للفجر، ولكن تنتظر حتى إيه تتحقق، فهذا التحقق أعظم للأجر. هذا محمل ماشي. خلي بالك من شيء، بعض هذه الوجوه قد يكون ضعيف بس هي أجوبة تذكر. الوجه الثالث ألف البعض ألف أسفروا بالفجر يعني أخروا ولا تصلوا في أول الوقت إذا كانت الليالي مقمرة، يعني ليلة 13 و14 و15 هجرية، هذه الليالي القمر يكون فيها ضوءه شديد، فربما يهيئ لك أنك رأيت الفجر وأنت لم تر الفجر، وإنما هو أثر ضوء الإيه؟ أثر ضوء القمر. في هذه الليالي تؤخر من وقت الفجر حتى إيه؟ تؤخر من صلاة الفجر حتى تتحقق. يبقى قال لك أسفروا ليس في كل الأيام، وإنما هي في الأيام القمرية عندما يشتبه على الرأي ضوء الفجر بضوء الإيه؟ القمر. يبقى أسفروا وليس في كل الأيام بل في الأيام المقمرة فقط ماشي. هذا تأويل. في تأويل ربما يكون أجود من هذا وفيه جمع بين الأمرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أول الوقت لكن نظرا لطول قراءته كان ينصرف وقد ابيض الايه النهار، يعني او يعني هو مختلط ظلمة الليل بظلمة النهار، ولكن ضوء النهار ظلمة الليل بضوء النهار، ولكن ضوء النهار اكثر، ضوء النهار ايه اكثر، فهو يبدا في الظلمة عندما تكون الظلمة اكثر ولطول قراءته ينتهي عندما يكون ضوء النهار أكثر. يبقى الاختلاف من اختلاف البداية والنهاية، يبقى بدأ في التغليس وانتهى عند الإسفار. واضح؟ يبقى أسفروا بمعنى إيه؟ أطيلوا قراءتكم أسفروا بمعنى إيه؟ حتى تخرجوا من الصلاة وتنصرفوا من الصلاة في وقت الإسفار، وإن كانت البداية في وقت التغليس. ماشي؟ في برضك وجه آخر لو ثبت ينتهي الأمر، وهو ما روي أخرج أبو داود عن الحديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال أسفر بالفجر ثم كانت صلاته بعد بالغلس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر. يبقى الحاصل أن أسفر بالفجر في نوع أعظم الأجر، أنا كان في أول الأمر ثم بعد ذلك نسخ، فكانت الأفضلية للتغليل للإسفار ثم نسخ ذلك بأن صارت الأفضلية للتغليس. فهذا يعني سمعت حديث ابن مسعود يعني جمع يعني تصرف جيد مع الأدلة. على حدث المخصوص والأنس المخصوص الأصل عدم خصوصية، الأصل عدم خصوصية. واضح؟ ذي بعض الأوجه التي خيلت في الجواب عن مذهب الحنفي. طيب قال الشيخ رحمه الله وفيه وفي حديث الباب دليل على شهود النساء الجماعة مع الرجال، وهذا واضح بالمسجد. إيه؟ بالمسجد ليس عندها على شهود النساء الجماعة مع الرجال أي في المسجد بالمسجد بالمسجد مع الرجال. إيش هذا الفقه؟ وليس في الحديث ما يدل على كونهن عجزا أو إيه أو شواب، كان بعض أقوال أهل العلم يقول يفرق بين المرأة العجوز والمرأة الشابة، فيقول المرأة العجوز تصلي في المسجد وهذا أولى له، والمرأة الشابة تصلي في البيت وهذا أولى له، فيفرق بناء على ما يظنه مصلح. يعني الافتتان بالعجوز قليل لكن الافتتان بالشابة كثير، فيقول العجوز تشهد المسجد والشابة لا تصلي في البيت. فالشيخ يقول له هذا الحديث ليس فيه تفصيل بين الشواب والعجائز، فالتفريق بينهما لا دليل إيه؟ عليه. ماشي. وكره بعضهم الخروج للشواب بناء على إيه؟ يعني الفتنة بالمرأة الشابة أكثر. وقولها متلفعات بالعين ويروى متلففات بالفاء والمعنى متقارب، متلفعات متلففات والمعنى متلحفات. إلا أن التلفع يستعمل مع تغطية الرأس. قال ابن حبيب يونس بن حبيب شيخ سيبوي ماشي لا يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس، يعني إذا كان معك ثوب تجعله على جسدك يقال هذا إيه؟ تلفف والتحاف، لكن لا يقال له التفاع إلا إذا كان إيه؟ الجسم مع الرأس. واستأنسوا لذلك بقول عبيد ابن الأبرص، عبيد هكذا يضبط، كيف ترجون سقوطي بعدما لفع الرأس بياض وصلح. ماشي، لفع بمعنى ايه؟ غط، غط الرأس بياض وايه وصلح. ما معنى البياض؟ شيء حسن. ماشي، والصلع معروف. ماشي، يعني يكون غطى الرأس بياض شيب وإيه وصلع. كيف تقول سقوطي بعدما؟ هذا العكس هو صحيح، الذي يسقط هو أن يرفع رأسه. لو كانت تقصد السقوط على الأرض فما تقوله صحيح، بس لعله يقصد السقوط في الإيه اللهو. كيف ترجون سقوطي يعني باللهو يعني ماشي، لعل المعنى هكذا يعني السقوط في اللهو. ماشي. هذا المعنى معنى مفروض الشعراء يعني عميرة وانتجهزت غادية كف الشيب والإسلام للمرء نعيم فهم يعني و يعني هذا المعنى مفروض لهم يعني لما رأينا الشيب لاح بعارضي أعرضنا عني بالخدود النواضر فهم يعني هكذا يعني وماذا يبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين يعني خلاص أنا جاوزت حد الأربعين يعني لا أستطيع أن أفعل ما يريدونني أن أفعل يعني كيف ترجون سقوطي بعدما لفع الرأس بياض وصلى قال واللفاع واللفاع ما التفع به اللي هو الثوب واللحاف ما التحف به التحف به في غير الرأس والتالي التفع به مع الرأس وقد فسر المصنف المروط بكونها أكسية أثواب من صوف أو إيه أو خز أو حرير وزاد بعضهم في صفتها أن تكون مربعة طول معرض يعني وقال بعضهم إن سداها أو سداها من شعر سداها من شعر خلي بالك من حاجة الثوب يتكون من ماذا من السدى واللحمة السدى والإيه واللحمة هذا واضح ولا مش واضح الخيوط الطولية يقال لها سدى الخيوط العرضية يقال لها إيه لحمة واضح ما شيء مش هذا الثوب مكون من هاي يبقى أن سداها اللي هي الخيوط الطولية اللحمة الخيوط العرضية أن سداها من شعر ايه ممكن بقى من صوف او من خز ماشي بالمناسبه هذه الالفاظ ما زالت مستعمله عمال النسيج يستعملوا هذه الالفاظ ذكرتها لحاليهم فقال اللي انت عرفت اللحمه هم لحمه باللغه العربيه هم يقولون عنها اللحمه فاهم يعني يعني هذه الالفاظ مستعمله يعني وقيل إنه جاء مفسرا في الحديث على هذا وقالوا إن قول ابن القيس على أثرينا بيل مرق مرحل إيه؟ مرحل خرجت بها أمس أمشي خرجت بها أمشي تجر وراءنا على أثرينا بيل مرق مرحل مرجل. إيه؟ مرجل. قالوا المرط هنا من خز ليه من خز امرؤ القيس يعني كان اميرا ويعني وهو يريد ان يعظم امر هذه المحبوبه فلو كانت تلبس الصوف فهم لا تكون كذلك فهو يقول هي تجر على أثرينا ذيل مرت يعني من حرير لا من صوف واضح وفسر المصنف الغلسة بأنه اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل حيث تكون الظلمة أكثر والغلس والغبش متقاربان والفرق بينهما أن الغلس في آخر الليل وقد يكون الغبش في آخره وأوله الغبش والغلس اختلاط الظلمة بالضوء بس اختلاط الظلمة بالضوء يحصل في وقتين بعد المغرب يختلط النهار بظلمة الليل والظلمة تزداد شيئا فشيئا وبعد الفجر يختلط الظلمة بالضوء والضوء يزداد شيئا فشيئا فيقول لك لفظ الغبش يطلق على الاختلاط الذي يكون بعد المغرب والاختلاط الذي يكون بعد الفجر. أما الغلس فلا يطلق إلا على الاختلاط الذي يكون بعد الفجر. كده واضح؟ وأما من قال الغبس بالسين بالغين والباء والسين المهملة فغلق عندهم. طيب في إشكال؟ لن يأتي الشيخ لعله يمتزل. طيب ماشي نتوقف إن شاء الله.